بمناسبة المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب وكما تجهزة الأرض السينمائي لفيلم بلادنا دار العلوم والتكنولوجيا في شركة مجموعة هايتانكو المحطوطة النيجيرية قبل أيام.